أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه وصحبه ومن والاه أما بعد فبارك لي بالإن وبارك لأخينا الحبيب الأريد الفاضل عبد الحميد على ما وهبه الله سبحانه وتعالى من هذه النعمة ألا وهي نعمة الزواج. ويطيب لي في هذا المقام أن أذكر ببعض ما حث عليه الإسلام. الله جل في علاه يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان في هذه الحياة إنما هو لعبادة الله سبحانه وتعالى. فينبغي على المسلم الموحد أن تكون حياته كلها لله جل في علاه. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم الفطن حياته كلها لله جل في علاه، أفراحه وأتراحه كلها لله. كيف ذلك؟ أن الإسلام قيده هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مستحب وهذا مباح. فالمسلم يسير في حياته وفق الضوابط الشرعية المرعية التي جاء بها الكتاب والسنة. وإن الزواج شعيرة من شعائر الإسلام، فالمسلم يحتسب جميع شؤونه في هذه الحياة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي وفقه الله سبحانه وتعالى. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي لله سبحانه وتعالى. فبالنية الصالحة يحول العادات إلى عبادات لله سبحانه وتعالى. فالزواج له نوايا كثيرة، يستطيع المسلم أن ينوي هذه النوايا الصالحة فيحول هذه العادة إلى عبادة، عبادة جليلة من أجل القربات لله سبحانه وتعالى. منها أنه ينوي أنه يحسن نفسه ويحسن زوجه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أويت شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. كذلك نية هي أعظم من هذه النية، ألا وهي أنه يحتسب في زواجه هذا أنه يكثر زواج أمة محمد، يكثر الصالحين المؤمنين الخيرين، يكثر أنصار هذا الدين. لذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، كما جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه. كذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك الإمام البيهقي وابن أبي الدنيا والدارمي قال والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله سبحانه وتعالى من صلبي من يوحد الله سبحانه وتعالى، من يسبح الله سبحانه وتعالى. كذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال باب من طلب الولد للجهاد في سبيل الله، وأخرج فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القصة التي يرويها عن سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال قال سليمان ذات ليلة لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو قال 99 امرأة كلهن فما أعظمها من نية. قال الإمام النووي رحمه الله: فبالنيات الصادقات تحول المباحات إلى قربات وطاعات. فلا بد على المسلم أن يستشعر ذلك وأن يضع ذلك نصاب عينيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.